شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. إذن هؤلاء الذين كفروا ماذا فعلوا مع قلوبهم؟ وكيف تعاملوا؟ وكيف غذوها؟ لم يغذوها بهذا العلم النافع، العلم بالله جل جلاله، وإنما جحدوا ذلك وأنكروا ولم يقبلوا ما جاءهم عن ربهم سبحانه وتعالى، فعميت قلوبهم، عميت قلوبهم. فعندما كان ذلك منهم، والحديث واضح إن الإنسان يذنب الذنب فينكت في قلبه مثل إيش؟ نكتة سوداء، كأنه صفحة نكتت فيها نقطة سوداء، إن تاب صقل ورجع أبيضا. ولكن إذا لم يتب ثم أتبعها بمعصية أخرى نكتت نكتة سوداء أخرى فتضاعفت مساحتها حتى يصبح ذلك القلب أسودا وهو الران. فإذا وصل هذا الإنسان بتضييع قلبه إلى هذه المرتبة، وكان هذا باختياره وفعله وإرادته، فإن الله يعاقبه بأن يختم على قلبه. والختم هنا بمعنى أنه يغلق على ذلك القلب فلا يخرج شيئا، فلا يخرج شيء منه مما هو فيه، ولا يدخل شيء مما يضاد ما في داخله إليه، فلا يصل إليه الإيمان ولا يخرج منه الكفر. واضح؟ إذن عندما استمر على الذنب إثر الذنب والمعصية بعد المعصية، وملئ بالجهل بالله جل جلاله، ولم يعرف ذلك الإنسان ربه سبحانه وتعالى، حتى أصبح القلب أسودا مربادا، فعند ذلك عاقبه الله عز وجل بالختم وبالطبع، فختم الله على قلوبهم. فإذا عندما ختم على قلوبهم لا يخرج الكفر منها ولا يدخل الإيمان إليه، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال هؤلاء لو رأوا الآيات ولو رأوا الجبال تتناطح أمام أعينهم ما آمنوا. لماذا؟ لأن قلوبهم قد طبع عليها وختم عليها، فلا تقبل الحق ولا تقبل الهدى. وهذا يعطينا يا إخوة دلالة على أهمية وضرورة الحاجة إلى ماذا؟ إلى العناية بالقلوب، وأن نعرف كيف تكون العناية بهذه القلوب. إذن ما هي يعني ما هو عنوان العناية بهذا القلوب؟ وكيف نقوم القلب السليم الذي لن ينتفع إنسان يوم القيامة إلا إذا جاء به، كما قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هو القلب الذي عرف ربه وامتلأ بالعلم بالله وخلى من الشهوات وخلى من الشبهات، فهذا القلب السليم هو الذي يفوز صاحبه يوم القيامة. فهنا هؤلاء لذلك الختم كما قال الإمام كما قال القرطبي رحمة الله عليه، أجمعت الأمة سلف الأمة وعلماء أهل السنة من هذه الأمة أجمعوا على أن الختم والطبع صفة من لله سبحانه وتعالى يطبع ويختم على قلوب عباده الذين زاغوا، الذين زاغوا كما ذكر الله عز وجل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما حصل ذلك منهم وبإرادتهم وأكثروا منه وتمرسوا عليه وأصبح هذا شأنهم ولا يعرفون غيره، فختم الله على قلوبهم، عاقبهم بالختم على تلك القلوب، وكما قال الله: أم على قلوب أقفالها، أي أقفل الكفر على تلك القلوب، فهو موجود في داخلها لا يخرج منها إلى أن تموت، ولأن قلوبهم مقفل عليها فلا يدخل الإيمان إليها مهما كانت النذارة له. فإذا ختم الله على قلوبهم، إذن السبب في عدم قبولهم للإيمان وبقائهم في الكفر أن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم. ثم قال ربنا جل جلاله: وعلى سمعهم، أي أيضا ختم على سمعهم كما أنه ختم على قلوبهم، بمعنى أنهم وإن كانوا يسمعون الصوت بآذانهم لكنهم لا يسمعون سماع منتفع. وإن كانوا يسمعون الصوت بآذانهم إلا أنهم لا يسمعون سماع منتفع بالهدى الذي يعرض لهم، فيتلى عليه القرآن فلا ينتفع منه. فإذن وعلى سمعه، ثم قال ربنا جل جلاله: وعلى أبصارهم غشاوة، والغشاوة الغطاء، لأن آيات الله مرئية ومسموعة مقروءة، فآيات الله المقروءة هو هذا القرآن، المقروءة المسموعة، وآيات الله سبحانه وتعالى المرئية هي آياته سبحانه وتعالى في هذا الكون. والله عز وجل في القرآن أمرنا أن نعمل البصر في آياته المرئية: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن أمرنا الله عز وجل أن نعمل هذه الجوارح في الهدى الذي بينه الله سبحانه وتعالى لنا. فإذن السمع وسيلة يسمع الإنسان بها الهدى، لكن هؤلاء لما ختم الله على سمعهم فهم يسمعون سماع غير منتفع، ويبصرون بصر غير منتفع. ومن هنا يا إخوة، من يسمع الإنذار من المسلمين ولا يتأثر ولا يخاف ولا يهاب ففيه شبه من الكفار. من يسمع الإنذار، وهذا أمر مهم، الذي يسمع الإنذار، الله جل جلاله ينذر في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أنذر وقف خطيبا في أصحابه ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. فإذا كل واحد من أصحابه واضع رأسه بين رجليه وهو يبكي عندما سمع الإنذار. فمن سمع الإنذار في القرآن ومن سمع الإنذار في السنة ثم لا يجد خوفا في قلبه ولا وجل في نفسه ولا قشعريرة في بدنه ولا دمعا يسيل من عينه ففيه شبه من الكفار. وهذه من الأمور والفوائد التي لا بد أن يقف عندها الإنسان وهو يتأمل في هذه الآيات، فإن هؤلاء سمعوا الإنذار فضحكوا، لم توجل منهم القلوب ولم تدمع منهم العيون ولم تخشع لهم جوارح، فهم لم ينتفعوا. أما أهل الإيمان فكما ذكر الله عز وجل في القرآن وكما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه: تقشعر جلودهم. فإذن هؤلاء ختم على سمعهم، وكذلك من رأى الآيات ثم لم يبكي ولم تدمع عينه ففيه شبه من الكفار. فلذلك تجد هذا المؤمن إذا ما ذكر بالله خشع قلبه وجوارحه ودمعت عينه، وهذه عبادة هذه الجوارح أمام الآيات. أما إذا قسى القلب فالسمع لا يسمع سماع هداية، والبصر لا يبصر بصر هداية، فلذلك هو هذا الإنسان لا ينتفع. فإذن هؤلاء السبب في أنهم لم يقبلوا أن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وأنه على أبصارهم غشاوة. وهنا أيها الإخوة، هذه الجوارح الثلاثة كما قلت هي وسائل التعلم والتي لا بد من العناية بها. وفي الآية أيضا توجيه للإنسان بأن يكثر من طلب الهداية من الله، فإن القلوب إذا ختم عليها ليس في قدرة أحد أن يفك هذا القيد إلا الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للإنسان أن يفتر عن سؤال الهدى من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا سمع ذلك ورأى أحوال الكفار فإنه يحمد الله جل جلاله أن هداه للإيمان، وأن شرح صدره للإسلام، وأن جعل في قلبه قبول لهذا الهدى ورضا بهذا الهدى، وطوع جوارحه وقلبه وجعل هذا القلب يحب أن يسمع العلم بالله ويحب الزيادة في هذا العلم، ويرى أن سمعه يحب أن يسمع كلام الله، وأن السمع يكون طريقا لسماع الهدى بتدبر وتمعن، ويرى أن في هذه العين رغبة في أن تتأمل في مخلوقات الله، ويرى أن فيها رغبة أن تنظر إلى كتاب الله لتقرأ القرآن، ويرى فيها عزوفا عن كل ما يسخط الله ويغضب الله من الأمور المرئية، ويرى أن سمعه يعزف ويترك ويتجنب ما يغضب الله عز وجل من الأصوات المذمومة. فإذا وجد الإنسان أن هذه الجوارح تدفعه إلى هذه الأعمال فليحمد الله عز وجل، فليحمد الله وليطلب من الله زيادة الهدى والتوفيق في هذه الأمور. إذن هذا أمر يجعل الإنسان يحمد ربه سبحانه وتعالى أن جعله من المسلمين، ثم يخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين كفروا، وبين السبب أنه إرادتهم وفعلهم وتكرارهم لفعل المعاصي بعد المعاصي وامتهان الكفر، فعوقبوا بالختم هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم. لهم أي أعد لهم، لا لغيرهم ولا لسواهم، وإنما لهم عذاب عظيم، أمر تألم به النفس وتتألم، ووصفه الله عز وجل بأنه عظيم. وعظم العذاب قال أهل التفسير عظم العذاب هنا أولا في شدته، وقد ورد في الحديث عن نار جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بنار جهنم ولها 70,000 زمام، 70,000 مربط، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 49,000,000,000 ملك يأتون بالنار إلى أرض المحشر. قال فتزفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبته وقال اللهم نفسي نفسي. إذن عذاب عظيم شديد مهول لا يطاق. وعذاب عظيم أنه دائم، وعذاب عظيم أنه يشمل كل الجوارح ليس وافع ببعضها دون بعض، وعذاب عظيم أنه متجدد، فكلما حرقت هذه الجلود بدل الله عز وجل لهم جلودا غيرها ومتنوع في أصنافه. إذن هو عذاب عظيم لا يطاق، فليس لهم عمل يشفع حتى لبعض جوارحهم أنها لا تصاب بذلك العذاب، بخلاف مذنبي هذه الأمة، فإذا دخلوا النار فإن النار لا تأكل ماذا؟ مواضع السجود ومواضع الوضوء. فهؤلاء ليس لهم عمل صالح يشفع لهم بحيث أن النار لا تصل إليه، واضح؟ فإذن عظيم يدخل فيه كل هذه المعاني، عظيم شديد لا يطاق، وعظيم أنه دائم لا ينقطع، وعظيم أنه يشمل كل الجوارح التي عند الإنسان، وليس هناك جزء سوف يخرج من أن يعذب بالنار، وعظيم في كونه متجدد متجدد. إذن هذا الوصف. ثم هنا نقول أيها الإخوة، هذه الآيات المباركات التي سبقت وهذه والتي بعدها تعطينا أن الميزان للناس كلهم على ماذا؟ على كتاب الله عز وجل وهو الهدى، وأن الناس أمام القرآن، أمام هذا الميزان بهذه الأصناف الثلاثة: مؤمن يصرح بإيمانه وقبوله للهدى، كافر يصرح بكفره وعدم قبوله لهدى القرآن، منافق يظهر قبول هداية القرآن ويردها بقلبه. هؤلاء الناس، وليس هناك تصنيف عند الرب جل جلاله للناس مرضي وسوف يحاكم عليه الناس إلا هذا التصنيف: مؤمن وكافر ومنافق. والناس لن يوزنوا يوم القيامة إلا على هذه الأصناف الثلاثة، وهي في مقابل الهدى الذي جاءهم من عند ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تختل الموازين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ترفع الأمانة قال: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. عندما تنتكس الموازين ولا يستخدم الناس ميزان القرآن، فيثنى على الإنسان لغير الإيمان، ويرفع الإنسان بغير العمل الصالح، وقد يذم الإنسان لأجل العمل الصالح. إذن هذا الأمر نعيم، وأن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة التي هي أو يعني بعد سورة الفاتحة أخبر الله عز وجل عن ميزان التقويم، وأخبر عن تقسيم الناس أمام هدى القرآن. وأيضا ثالثا أن النتائج المبنية على هذه على هذا التقسيم مرتبطة بمصالح دنيوية وأخروية، والله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى هو الخلاق الذي خلق الإنسان، فهو مالك الدنيا ومالك يوم الدين. فالمصالح المترتبة على هذا التقسيم تشمل الدنيا والآخرة، ولذلك الإسلام إنما يعرض للناس على أنه يحقق مصالحهم في الدنيا ويحقق مصالحهم في الآخرة، وأنه في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ففي الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلذلك دين الله سبحانه وتعالى يعرض علينا على أنه يحقق مصالحنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن ما يترتب على هذا التقسيم فهو في أمر الدنيا والآخرة. فأهل الكفر في الدنيا يعيشون حياة الضنك، وفي الآخرة النار وبئس المصير. في الآخرة النار وبئس المصير. ولذلك الإنسان إذا تفكر في ذلك، فليس في الدنيا ألذ من أن يجد الإنسان لذة الإيمان وسعادة الإيمان ومتعة التقوى والقرب من الله جل جلاله، وهي الحياة الطيبة مع ما ينعم به مما يكرمه الله من الرزق الحلال ولو قل، لكنه عندما يستشعر فيه عبودية الله ويستشعر الحياة الطيبة في القرب من الله جل جلاله، إذن هذه هي الحياة الطيبة في الدنيا. وفي الآخرة أعظم ما يكون من متاعها النظر إلى وجه الجليل، وأسأل الله أن يكرمنا جميعا بذلك، والقرب منه سبحانه وتعالى، والتنعم بما في الجنة مما أعده الله عز وجل مما لم تره عين ولم يخطر على بال بشر. إذن المتاع أو الأمور المترتبة على هذا التقسيم فإنها تشمل الدنيا والآخرة. أيضا يترتب على ذلك أن الإنسان وهو يرى أن الرب جل جلاله قسم الناس أمام الهدى، فقسم يرضى الله عنه ويحبهم، وقسم لا يرضى الله عنهم ولا يحبهم، فينبغي أن يحب من أحبه الله وأن يبغض من أبغضه الله، وأن يدني من أدناهم الله وأن يبعد من أبعدهم الله، وأن يتخلق بمن أحبهم الله وأن يفارق في أخلاقه وأعماله من أبغضهم الله، لا يكون مماثلا له ولا مشابها له. أن يتعلم ذلك، لأن القرآن ما أنزله الله فقط لكي يتلوه الإنسان، وإنما لكي نفهم ولنتدبر ثم لنعمل ولنتأسى. فإذا هذا فريق الله سبحانه وتعالى عاقبهم، ومن عاقبه الله عز وجل هل يتأسى بفعله؟ ومن عاقبه الله في الدنيا بالختم على قلبه وسمعه فهو لا ينتفع بجوارحه، وفي الآخرة موعود بالعذاب العظيم الأليم الذي لا يطاق، فهل هذا يتشبه بأفعاله وأخلاقه؟ الجواب لا. وهل يحب هذا؟ الجواب لا. إذن هذا مما يتأمله الإنسان عندما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا يتأمل الإنسان في هذه الجوارح وأدرك الآن مقاييس لها حتى لا تصل إلى هذه العقوبة، لأن الإنسان لو أهمل جوارحه وفرط في العناية بها وقصر فإنه لا يضمن أن يصل إلى مرحلة تعاقب بهذا العقاب. ولو عوقبت بهذا العقاب من الذي يخرجها منه؟ ومن الذي يستطيع أن يفتح قلبا ختم الله عليه، أو يفتح بصرا ختم الله، سمعا ختم الله عليه، أو يزيل غشاوة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي عاقب هذا الإنسان بها، من يستطيع أن يرفعه؟ فيتعلم الإنسان إذن ما هو الطريق الذي يوصل الإنسان إلى هذه المرتبة فيبتعد عنه بعد المشرق عن المغرب. إن أول طريق يوصل إلى ذلك الجهل بالله، ويعالج بماذا؟ بالعلم بالله سبحانه وتعالى. والطريق هو معصية الله ومجانبته بطاعة الله، والطريق إلى ذلك التخلق بأخلاق أهل الباطل والكفر والنفاق ومعالجته بالتأسي بمن أراد الله عز وجل أن يكون له لنا قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن يدرك الإنسان كيف صلاح هذه الجوارح، والحذر من التفريغ. ثم إن غلبتك نفسك فلا بد من ماذا؟ من المبادرة بالتوبة، لأن الحديث واضح، الإنسان يذنب ذنبا نكتة سوداء، إن بادرت بالتوبة والاستغفار سوق إلى القلب ورجع أبيضا، لم تتب فإن تلك المعصية ماذا؟ تجري على معصية أخرى، ولو كانت أن تفعلها مرة ثانية، فإن فعلتها مرة ثانية نكت بجوارها نكتة سوداء، نقطة أخرى. إذن اتسع الأمر. فلذلك إذن السورة أو الآيات تعطينا دلالة على أنه مطلوب منا أن نعتني بهذه الجوارح المذكورة خصوصا، وأن نحافظ عليها، وأن نتعلم كيف تكون هذه الجوارح الثلاثة طرق التعلم للإنسان، كيف تكون سليمة، وكيف يكون الغذاء السليم لها والصحيح لها، ونتحاشى ونبتعد عن كل طريق يفسدها ويتلفها ويؤدي بها إلى أن يختم عليها فلا ينتفع بها الإنسان. فإذا عرفنا ذلك نبتعد عنه، ولا نقترب منه. وهذا يعطينا يا إخوة أن العلوم بهذا الأمر تنقسم إلى ثمانية. الأمر الأول أن يعلم الإنسان المصالح في هذه الدنيا وفق هدى القرآن، أن تتعلم ذلك. اثنين، أن تتعلم الطريق الموصل إليها. العلم الثالث أن تتعلم المضار في هذه الدنيا وفق هدى القرآن، ما هي؟ الأمر الرابع أن تتعلم الطريق الذي يجنبك تلك المضار، هذه أربعة. الخامس أن تتعلم المنافع في الآخرة وفق ما أخبر به هدى القرآن. العلم الخامس أن تتعلم الطريق الموصل إلى تلك المنافع. السادس أن تتعلم المضار التي أخبر الله عنها أنها في الآخرة. العلم الثامن أن تتعلم الطريق الذي يجنبك تلك المضار التي في الآخرة. فهذه ثمانية علوم، واضح؟ نعيدها مرة أخرى، ثمانية علوم يتعلمها الإنسان ويجعلها مقصوده في تعلمه. والطرق أو الجوارح الثلاثة التي هي وسيلة التعلم تصرف في هذه الأنواع الثمانية. الأول أن تتعلم ما هي المصالح في هذه الدنيا لك بميزان ماذا؟ بميزان القرآن. اثنين، أن تتعلم الطريق الذي يوصلك إلى تلك المصالح وأيضا تأخذه من الوحي. ثلاثة، أن تتعلم ما هي المضار عليك في هذه الدنيا، ما هي؟ أربعة، أن تتعلم ما هو الطريق الذي يجنبك تلك المضار فلا تقع فيها. خمسة، أن تتعلم المنافع في الآخرة، ما هي؟ ستة، أن تتعلم الطريق الموصل إلى تلك المنافع في الآخرة. سبعة، أن تتعلم المضار التي أخبر الله أنها في الآخرة. ثمانية، أن تتعلم الطريق الذي يجنبك تلك المضار التي في الآخرة. فالله أخبر أن في النار، أن في الآخرة فيها النار، والنار محل ألم ومضرة عليك أو منفعة؟ مضرة. ألم يعلمك بطريق إذا سلكته يجنبك تلك المضرة؟ إذن لابد أن تعلم ما هي المضرة وماذا فيها، وأن تعلم ما هو الطريق الذي يبعدك عن تلك المضرة والألم. فإذا هذه ثمانية علوم، من أشغل حياته وأشغل هذه الجوارح الثلاثة بهذه العلوم فهو الذي سلك طريق الهدى. وكل علم لا يحقق لك صنفا من هذه الأنواع الثمانية فهو لا قيمة له ولا ثمرة له ولا ينبغي أن تشغل نفسك فيه إذا لم تكن هذه ثمرته. واضح؟ فإذن هذا ما نأخذه من هذه الآيات. أيضا مما نأخذه من هذه الآيات أن في هذه الآيات تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما ذكرنا يتشوف ويتطلع ويحب هداية الناس ورجوعهم إلى الحق، حتى أنه كان يحزن حزنا شديدا إذا لم يقبل منه الناس، والله عز وجل قال له في القرآن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، وقال له محذرا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ففي هذه الآيات تسلية له، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبذل جهده، وليس في هذا تبرير للكفار، وإنما هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم تيئيس له عليه الصلاة والسلام. فإذا أيضا نأخذ منها أخيرا الجزاء العادل، الجزاء العادل. فكما أن أولئك الذين عبدوا الله بالوصف الذي ذكره الله كافأهم الله فكانوا من المفلحين، فهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل عاقبهم الله فكانوا من أهل العذاب وكانوا من أهل النار، وهذا الجزاء العادل. لذلك الله جعل لنا غاية هي عبادته سبحانه، وخلقنا لحكمة وهي الابتلاء أننا نمتحن، ثم هناك جزاء عادل وهو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فنجد هنا الجزاء العادل. كما أن أولئك حققوا غاية الوجود فاستحقوا المكافأة فكانوا من المفلحين الفائزين، وهؤلاء الذين لم يحققوا غاية الوجود فإنه عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب العظيم. فإذا دلت الآية على الجزاء العادل، وأيضا الجزاء العادل أن الختم من الله كان بسبب ما حصل منهم ابتداء، كما ذكر الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا كانت البداية منهم بإرادتهم الاستمرار على المعصية فكانت المكافأة، فهذا من الجزاء العادل. فإذا هذا الصنف الثاني أمام هداية القرآن، والذي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى وأن لا يجعلنا من أهل الكفر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا طريق الردى وأن يجعل في قلوبنا حبا لأهل الإيمان وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، فإنه جواد كريم سميع مجيب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.